إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، الله جل وعلا خلق الخليقة لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يمكن أن يقوموا بهذه المهمة العظيمة إلا إذا عظموا الله جل وعلا بقلوبهم. ومن أسباب تعظيم الله في القلوب يا أمة الإسلام أن نتأمل وأن نتفكر في مخلوقاته جل في علاه. وهذه الوظيفة، أعني التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، عبادة جليلة من أفضل العبادات القلبية قام بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قام آخر الليل ونظر إلى السماء، ثم تلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أعين يبصرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم يا عباد الله، إن عبادة التفكر غفل عنها كثير من الناس، يمرون بالآيات ويمرون بالعبر وينظرون إلى السماوات والأرض ولا يتفكرون. وإذا نظروا إلى صنع من صنع البشر عظموا ذلك في نفوسهم. وهذا الذي صنع وأبدع في صنعه من الماديات الذي خلقه الله جل وعلا، فهذا من خلق الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. سئلت زوجة أبو الدرداء رضي الله عنه وعنها بعد وفاته عن عبادته وأكثر عبادته، فقالت: كانت أكثر عبادته التفكر، يتفكر في ملكوت الله جل في علاه. قال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النظر في مخلوقات الله العلوية والسفلية مندوب إليه، مأمور به. نعم يا عباد الله، إن التفكر عبادة، فينظر الإنسان في خلقه. قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر في نشأتك يا عبد الله، كيف نشأت من ضعف؟ من الذي حفظك في ظلمات ثلاث؟ أليس الله جل في علاه؟ كيف كان يصل إليك الغذاء؟ من الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد؟ من الذي أعطاك سائر النعم؟ من الذي يحفظك ويكلأك في الليل والنهار؟ تفكر في بصرك، لماذا هذا الماء الذي في عينك بهذه الصفة؟ ولماذا هذه المادة اللجيجة التي في أذنك في هذه الصفة؟ فسبحان المبدع. تفكر وانظر إلى السماء وإلى الكواكب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. انظر إلى السماء وإلى الكواكب، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من الذي رفع السماء بغير عمد ترونها؟ أليس الله جل في علاه؟ تقدست أسماؤه وصفاته. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. من الذي أتقن البحر بما فيه من العجائب؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المكتشفون والباحثون يغوصون في البحار ليكتشفوا بعض أسراره، بعض أسراره، وربنا فوق عرشه يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تفكروا يا عباد الله بشيء من مخلوقات الله. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتكلم، أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فسبحان الخالق جل في علاه. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، رأيته وله 600 جناح قد سد الأفق بجناحه. حمل ديار قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة، فقلبها عليهم: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن ثمرات يا عباد الله التفكر بخلق الله جل وعلا زيادة الإيمان، زيادة الإيمان وخشية الرحمن جل في علاه. فإذا تأمل المسلم بصنع الله وبخلق الله جل في علاه انكسر قلبه وعظم خالقه جل في علاه وزاد إيمانه من التوكل على المبدع، من التوكل على الجبار، من التوكل على القهار، من التوكل على الذي بيده خزائن الدنيا والآخرة. وزادت خشيته ومراقبته لله جل في علاه، وعلم بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فانتهى عن معصية الله وانزجر عن معصية الله وعن التساهل في طاعة الله. ومن ثمرات التفكر بخلق الله جل وعلا زوال العجب وانكسار القلب. فإذا أعجب الإنسان بعقله وذكائه ودهائه وجاهه ومنصبه فليتذكر عظمة الله الذي أعطاه هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله جل في علاه. ومن ثمرات التوكل ومن ثمرات التفكر في خلق الله جل وعلا المسارعة في الخيرات، لأن الإنسان يعلم علم اليقين أن الله جل في علاه لم يخلق هذا الكون عبثا، وإنما خلقه لغاية عظيمة، ثم يعمل ويسابق وينافس في الطاعات وينزجر عن معصية الله جل في علاه. اللهم اجعلنا من الذين يتفكرون، اللهم اجعلنا من الذين يتفكرون بمخلوقاتك يا رب العالمين، ويخشونك حق خشيتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الأسباب التي تساعدكم على التفكر في خلق الله جل وعلا. أقول انتشرت بعض الوسائل التي تشغل الناس عن التفكر في خلق الله وفي صنعه جل في علاه. انتشرت الملهيات حتى في الجيب التي تشغل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا، وعن التفكر في المصير، وعن التفكر بنعم الله وآلائه. قال عمر بن عبد العزيز: أفضل العبادة التفكر بنعم الله. من الوسائل التي تساعدك يا عبد الله على التفكر أن تسأل الله أن يرزقك قلبا حاضرا خاشعا متفكرا متدبرا متأملا. ومن الوسائل أن تبتعد عن الوسائل التي تشوش على قلبك وعلى ذهنك، وأن تجلس في مكان فيه هدوء. فقد روي عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يخرجون وقت الغروب ويتفكرون في صنع الله وفي غروب الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فاخرج إلى الخلاء، اخرج إلى الصحراء وقت الغروب أو عند خروج الشمس، وتفكر في صنع الله جل وعلا وفي عظمة الله جل في علاه. وإذا ركبت البحر لا تلهيك الصوارف، تفكر في هذه البحار وما فيها من العجائب التي خلقها الله جل في علاه. وآخر الليل كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي رحمه الله يقول: يستحب إذا استيقظ الإنسان آخر الليل أن يتلو هذه الآية: إن في خلق السماوات، قال مع النظر إلى السماء، لأنها تدل على عظمة الله جل في علاه. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض، واملأها يا رب حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك يا رب العالمين. اللهم املأها حبا وتعظيما وإخلاصا وتوكلا عليك يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، انكسروا بين يدي الله، واسألوا الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفرج هم المهمومين في كل بلدان المسلمين، وأن ينشر الأمن والاستقرار في اليمن والعراق والشام وفلسطين وفي كل أنحاء الأرض. اسألوا القادر على ذلك جل في علاه. اللهم يا حي يا قيوم اشف كل مريض من المسلمين، وفرج هم كل مهموم، وأعد كل مشرد إلى بلده. اللهم انشر الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين. اللهم احفظها بحفظك. من أراد في بلادنا يا رب العالمين سوءا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين، ولا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا الله من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.